في باب القدوات أنت إذا اخترت طريقا خذه بحقه. النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد أخرج سيفه، وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، فلما عرضه على الناس قال من يأخذه بحقه. والكليم موسى يقول للخضر أريد أن أتبعك، فيشترط عليه الخضر. اشتراط الخضر هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذه بحق. فمثلا عرض عليك منصب في الدولة، إما أن تعرف ما المسؤولية في هذا المنصب وأنك قادر على أن تقوم بالأمانة التي أراد ولي الأمر أن يسندها إليك، فولي الأمر أراد أن يبرئ ذمته أمام الله فاختارك حتى تقوم بالأمر، فإما أن تأخذه بحقه وإما أن تعتذر. فإن جاء بك يوم على أنك إمام في مسجد أو خطيبا في منبر فالأمر نفسه، فإن جاء بك إلى إدارة أو في مركز شرطة أو في غيرها وكلفت بعمل إما أن تأخذه بحقه وإما أن تتركه، فإن أخذته بحقه كنت قدوة لمن بعدك. الإنسان وهو قدوة يرى العلقم أمامه ويشربه يشربه اضطرارا، لكن كونه قدوة يلزمه بذلك. شريح القاضي اشتهر عند الناس بالورع بالتقوى بالدين، أصبح حتى لو لم يكن فيه ورع ولا تقوى لزاما سيبقى ذا ورع وتقوى، لا يمكن أن يقبل أن يظل الناس. فلما سلط الله على العراق آنذاك زياد ابن أبيه، وكان في سيف زياد رهق وعدم تقوى الله في رقاب المسلمين، فيقتل كل يوم بالعشرات ويقول علنا لا أخذن البريء بالمجرم، ويقتل الأخ وأخاه. ثم إنه زياد كتب إلى أمير المؤمنين معاوية إنني قد قبضت على العراق بشمالي وأرى يميني فارغة، فولني يا أمير المؤمنين الحجاز. بلغ هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فدعا عبد الله بن عمر على زياد قال اللهم اكفنا يمين زياد بن أبيه بما شئت. فأصاب زياد الطاعون في إصبعه، ثم مضت الطاعون حتى انتشر في يده، فأشار عليه الأطباء أن يقطع يده، أشار عليه الأطباء أن يبتر يده حتى لا يموت. فذهب زياد إلى شريح، وشريح يبغض زيادا لما صنعه بالمسلمين، فقال زياد لشريح كيف ما قال له الأطباء من أنه يجب أن يبتر يده. فزياد الآن يقول لشريح أبترها أو لا أبترها؟ فقال شريح ينصحه أيها الأمير إنني أرى إن كان الله قد كتب لك مدة يعني ستعيش فلا أحب أن تمشي بين الناس ولا يد لك، وإن كان الله قد كتب أنك ستموت في مرضك هذا فلا أحب أن تلقى الله ولا يد لك فيسألك لما قطعت يدك فتقول فرارا من قضائك. أي أن شريحا في كلا الحالتين ينصح ببقاء اليد. مات زياد بن أبيه في نفس الليلة مات، فلما مات جاء الناس إلى شريح يلومونه، قالوا له لو تركته يقطع يده من بغضهم لزياد. فقال شريح والله لو كان الأمر إلي لتمنيت أن يقطع عضوا عضوا حتى يموت، لكن المستشار مؤتمن، لكن المستشار مؤتمن. موضع الشاهد من القضية أن شريحا رحمه الله جعل من نفسه قدوة لا يمكن أن يخون، ولذلك قلنا قضية الأمانة وقلنا قضية العدل، فاجتمع بغضه لزياد لكن أمانته وعدله وعلمه بالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن جعله يكون ناصحا لزياد. هذه القدوات التي لا تتأثر بما حولها هي التي نحتاج إليها كثيرا في مجتمعنا.